وعبد الله ابن اميه اخره عامله عبد المطلب الى رفعت فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفها عليه عده مرات ووعدانه بتلك المقاله حتى قال اخر شيء حتى قال ابو طالب اخر ما قدمه على جنه عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله اي وما جعل ذلك. وهذا نص صريح لان ابا طالب مات كافرا فلم واستغفر نفسه ما بدا ولكن لم ينته في دينه انه كافر مشرك وان كان احسن الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول بعض المغانم الغلاة لانه نجا اسنى المطالب في نجاه ابي طالب مدى الواجبون مؤلفات يتكلمون هذه كلها اباطل وأحوال شيطانية أعاني للشيطان. القرآن الكريم نزل ليس عليكم جاهم ولكن الله لمن يشاء يعني إلى آخر ما نص عليه. وما كان مشركين وما كان يعني للمؤمن والإشارة لسورة التوبة ما كان للنبي والذين أمروا أن يرتبوا المشركين ويقاموا للقربان مما لما تبين لهم أنهم أصحاب النار. هذا نص نزل به عن القائم تبين لهم هذا لأنه قال آخر ما كلمهم وراء من أتي عبد المطلب وخرجت روحه إذا تبين أنه مات كافرا. ولذلك محاولة مثل هذا فمن حاول يعني من الزناجمة لنجاة فرعون قالوا إنه مات مؤمنا لا إله إلا الذي آمن من إسرائيل إلى آخره فيقول لهم وأن كل أهوال شيطانية وليس لها مستند في الشريعة بل القرائن الخصوصي تدفع ذلك وتصدره. فلا ينبغي الاتباع أو الارتباط إلى مليان الأقوال أقوال له. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أي لأنه ما نزل عليه النهي. فقال لا استغفر لك. فأنزل الله تعالى ما قال للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا بالقربى من بعد ما تبين لهم الى اخره. وانزل الله لابي طالب خاصه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلاك لمن احببت ولكن الله لمن يشاء. ابو طالب اشمعك ويحبك حبا جما وقال ادافع عنه بمالي ونفسي واولادي ومع ذلك لم يقل لا اله الا الله ما استفاد. وجاء بسلمان الفارسي من فارس اصبحت وصار نبريعي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تجد من احببت ولكن الله لمن يشاء. لا يقول عربي ولا عجمي ولا بعيد ولا قريب ولا ابو اذا كلهم ما يستفيدون الا متابعه الحق والتنبيه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما تحول القوة لا يرفعها عصبة من الرجال. هذا في كنوز عن القوم لتموم لتدخل فارغا اي لا بذكر موسى وعنين واصبح فؤاد موسى فارغا اي لا بذكر موسى. قال لا بذكر موسى الفرحين المريحين ما له متفتحين اصيه اتبع اثره وقد يكون ان نقص الكلام نحن نقص عليك وانا منه عن جنود امواج وعن جنابة واحد وعن ابنه وعن الجنان غيظا ويبطش ويبطش يبطش ويبطش بالوجهين يأتمرون يتشاورون العدوان والعداوة والتحدي واحد معهم. قال رحمه الله تعالى آنس أن أبصر الجدوى إبعاد غليظ من الخشب ليس فيها لهب والشعاب فيه لهب والحيات أجناس الجان